قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهادات. قال: وحدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. مالك رحمه الله بدأ في هذا الباب، باب الشهادات، بهذا الحديث، وهو في نصه وبيانه يحث على أن من كانت عنده شهادة فإنه يبادر، وخير من الشهود من بادر بالشهادة فأداها أو أعطاها أو قدمها، على بعض الروايات كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الجزء 17 من التمهيد. وهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء. وخير أفعل تفضيل، وبين صلى الله عليه وسلم أنه الذي يأتي بها قبل أن يسألها. بينما هناك حديث آخر يكون في آخر الزمن قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يتقدمون بالشهادة دون أن تطلب منهم. وذكر أيضا ابن عبد البر أنه في آخر الزمن يظهر القلم وتنتشر التجارة، حتى إن المرأة لتساعد زوجها في التجارة، وتظهر شهادة الزور وتختفي شهادة الحق. ويجمع العلماء بين الحديثين: خير الشهداء من يأتي بها قبل أن يسألها، وفي آخر الزمان قوم تظهر فيهم السمن ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدي الشهادة دون أن تطلب منه، فضولي متقدم دون أن يسألها. ويتفق العلماء على أن الشخص الحريص على أداء شهادته يتهم فيها. ما الذي يحمله على هذا الحرص؟ وحكم الشهادة في الإسلام فرض كفائي، أي إذا أداها بعض الشهود سقط الإثم عن الباقين، لأن الواجب قد أدي بتلك الشهادة التي قام بها البعض. وهنا يفصل العلماء في خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها في أي موضوع من موضوع الشهادات. الشهادة تكون في الحقوق المالية، وتكون في الدماء، وتكون في الأنكحة، وتكون في التجارات والبيع والشراء، أي أنواع الشهادات في أي موضوع القضاء الذي يمتدح فيه من يبادر بالشهادة قبل أن يسألها. قالوا: المشهود فيه إما أن يكون حقا لله، وإما أن يكون حقا للآدميين. وحق الله سبحانه إما أن يكون يتصف بالاستمرارية والدوام، وإما ألا يتصف بذلك، أمر مؤقت. والأمر المؤقت من حقوق الله في الحدود كشرب الخمر، كالزنا. والأمر الدائم كالطلاق والعتاق والوقف ونحو ذلك. فإذا كان المشهود فيه من حقوق الله غير الدائمة، رأى إنسانا يسكر ولم يعلم به أحد إلا هو، فلا يحق له أو فلا يندب له، لا يدخل في هذا الباب أن يبادر بالشهادة قبل أن يسألها. بل الواجب عليه لحق أخيه المسلم وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي أن يسكت على ذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يحكي له قصة ماعد، قال: هلا سترته بردائك قبل أن تأتيني به؟ والستر على المسلم ما دام لم يظهر جريرته من المندوب إليه. وهكذا جاء رجل إلى أبي سعيد وجاء ملتهفا مسرعا، قال إلى أين؟ قال إلى الشرط. قال لماذا؟ قال جاري فلان يسكر. قال إذ هلا أخبرته؟ هلا نهيته؟ هلا وعظته؟ قال لا. قال ارجع فاستر علي واذهب وانصحه لعله يرعوي. ومرة ثانية وثالثة، وهكذا أيها الإخوة. فإذا كان المشهود فيه حق من حقوق الله التي ليس لها استمرار، لأن مجلس الشرب مجلس ينتهي، وكذلك الزنا عياذا بالله لأنها مقارفة وتنتهي. أما الطلاق إذا علم بأن زوجا طلق زوجته وأنكر ذلك الطلاق فسيعيش معها بدوام الحياة الزوجية وهي مطلقة منه. وإذا علم أن شخصا أوقف أرضا وجاء إنسان واعتدى على هذا الوقف وأخفى الوقفية وادعى الملكية، فإن هذا حق من حقوق الله، لأن مصرف الوقف خيري وفي سبيل الله، فلا يجوز حينئذ أن يسكت عليه لأن فيه ضياع للحقوق. هذا ما يتعلق بالمشهود فيه من حقوق الله سبحانه. أما إذا كان المشهود فيه من حقوق الآدميين بيع وشراء أو إجارة أو مقارضة أو وديعة أمانة، كل شيء مما يتعلق بحق الفرد مع الفرد الآخر، وحينئذ يقول العلماء هذا الذي عنده الشهادة ويأتي بها مبكرا أو يأتي بها أول ما تطلب منه أو دون أن تطلب منه، متى يكون ذلك؟ إذا كان الحق المشهود فيه ليس عليه بينة وليس لصاحب الحق معرفة بأي بينة يقيمها عند الحاكم، وذهب يطلب حقا وأنكر المدعى عليه هذا الحق، والشاهد يعلم ذلك بأنه لا شاهد غيره، وليس عند المدعي ما يثبت دينه لا بكتابة ولا بشهادة ولا برهن ولا بشيء، فإن سكت ماذا يكون الحال؟ ضاع حق المدعي وبطل الحق وانتصر الباطل، فحينئذ خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وأين يأتي بها؟ يأتي بها عند الحاكم بعد الخصومة، أو يأتي بها لصاحبها الذي يشهد له ويقول علمت أنك لم تجد بينة وليس عندك شهادة على دعواك، أخبرك أن عندي شهادة لك. وهل يخبره بنصها أو ينتظر ويمسك حتى يأتي عند الحاكم يؤدي الشهادة على ما عنده؟ يخبره أولا لعله يكون قد ترك شيئا ما. فإذا كان الحق يتوقف إثباته على شهادة شخص واحد ويعلم أن المدعي أو صاحب الحق لا شهادة ولا بينة عنده، وإن لم يتقدم هو ضاع حقه، يتعين عليه أن يتقدم إليه، وإلا دخل في الوعيد ولا تكتم الشهادة. وأقيم الشهادة لله، فيكون أداؤه للشهادة لوجه الله، لا لأجل هذا الخصم ينفعه ولا لذاك الخصم يضره ويتحمل عليه، إنما يؤديها لله ليخرج من إثم كتم الشهادة. هذا في هذا الحديث. ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يؤديها أو يأتيها، بأي اللفظين جاء الحديث؟ قبل أن يسألها. ما جاء ما يعلم عنه ولا يدري أن عنده شهادة. أما إذا كان هناك شهود آخرون يعلمهم صاحب الحق فليس بلازم أن تذهب إليه وتخبره، لأن عنده من يؤدي الواجب وعنده من يقوم بفرض الكفاية، فأنت في حل من ذلك. ولكن إذا سألك تجيبه، أما أن تبادر بها قبل أن يسألك والحال أن غيرك موجود من عدد شهود آخرين وصاحب الحق يعرفهم فلست ملزما أن تبادر وأن تقدم نفسك، لكن إن طلبك ولو مع الآخرين لا بأس بذلك، ويكون تقوية للشهادة وإيضاحا للحق. أما الثاني الذي جاء فيه الوعيد وتظهر فيهم شهادة الزور وتختفي فيه شهادة الحق، حينما يكون أو يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها، سمع باثنين يتخاصمان والآن موعدهم إلى المحكمة، يأتي السلام عليكم، عليكم السلام، أنا عندي شهادة لكم. فمن سألك؟ من طلبها منك؟ ما الذي جاءك إلى هنا؟ فضول أو غرض في نفسك على أحد الطرفين؟ حينئذ يكون الجمع بين الحديثين، وهذا هو فقه الخلافيات في الحديث. حديث يقول خير الشهداء من يأتي بها قبل أن يسألها، وحديث يذم ويبغض في من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهما متناقضان. ولكن كما يقول العلماء التعارض لا يكون إلا في حالة واحدة، كما وكيفية وزمانا ومكانا. تقول رأيت زيدا في البيت، ويقول الثاني لم أرى زيدا في البيت، قد يصدقان وقد يكذبان. لو سألت الأول رأيت زيدا في البيت متى؟ قال عند طلوع الشمس. أنت لم تروا في البيت متى؟ بعد طلوع الشمس بساعة. هل أحد منهما كاذب أو أن كل منهما صادق؟ كلاهما يحتمل الصدق، لكن لو قال الثاني لم أره في البيت عند طلوع الشمس كانت المعارضة، لأنه اتحد الزمان والمكان والإيجاب والسلب أو النفي والإيجاب. لكن كما قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لم يصلي في الكعبة، صح، حصل هناك تعارض. فلما محصوا القضية المخبر بالصلاة ذكر ذلك في عام الفتح، والمخبر بعدم الصلاة ذكر ذلك في حجة الوداع، إذن ليس هناك تعارض، تارة يصلي وتارة لم يصلي. وهكذا هنا خير الشهداء من يأتي بها قبل أن يسألها، شر الشهداء من يأتي بها قبل أن يسألها. ولكن اتفقا في النفي والإيجاب، ولكن هل اتحدت الحالة الواحدة؟ لا. خير الشهداء من يأتي بها قبل أن يسألها إذا لم يعلم صاحب الحق بها، وشر الشهود من يتعجل ويأتي بها قبل أن يسألها من كان صاحب الحق عنده من الشهود العديد ويعلم عندك الشهادة ولم يطلبها منك. إذن لا تعارض بين الحديثين والحمد لله.